بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة، أي لأجل الشجاعة، لأنه متصف بهذا الخلق، والشجاعة هي الإقدام على العدو الروية، أن يقدم الإنسان على عدوه على روية وتأنٍ. ولهذا قيل: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني. والرجل يقاتل حمية، يعني عصبية وأنفة لقبيلته أو لبلده أو لغير ذلك. والرجل يقاتل رياء، يعني لأجل أن يثنى عليه ويمدح عند الناس، أي ذلك في سبيل الله، يعني من أنواع القتال. فعدل النبي صلى الله عليه وسلم اختصاراً ولأجل أن يعمم في الجواب، لم يقل: من قاتل شجاعة ليس في سبيل الله، ومن قاتل حمية ليس في سبيل الله، بل عدل إلى ذلك وقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهذا الضابط والقاعدة في القتال في سبيل الله، أن الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، يعني ليعلي كلمة الله تعالى. وقوله لتكون كلمة الله هي العليا، أي دين الله. وسمي كلمة أو أطلق عليه كلمة لأن الدين قام بكلام الله عز وجل الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم من القرآن، والذي أوحى به إليه. ففي هذا الحديث دليل على فضيلة إخلاص النية وإحسان النية، وأن القتال حقيقة الذي يعد في سبيل الله ويثاب الإنسان عليه إذا قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. وكذلك أيضا لو قاتل دفاعا عن وطنه، لا لأجل الوطن فقط، ولكن لأنه وطن إسلامي وبلد إسلامي، فيدافع عن هذا البلد لأنه بلد إسلام وبلد عقيدة، فهذا في سبيل الله. أما الحديث الثاني، حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قوله إذا التقى المسلمان بسيفيهما، يعني كل منهما يريد قتل صاحبه. والتعبير بالسيف أو التقييد بالسيف قيد أغلبي، ولذلك لو التقيا وكل واحد معه بندقية أو معه خنجر أو معه سكين فالأمر كذلك. فالتقييد بالسيف ليس قيدا، وإنما هو من باب التغليب. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. القاتل في النار لمباشرته للقتل، والمقتول في النار لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. وهذا في القتال الذي ليس فيه تأويل ولا شبهة. أما القتال بين المسلمين الذي يكون فيه تأويل وشبهة فإن صاحبه لا يكون من أصحاب النار. فالمراد بالحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، أي إذا كان هذا القتال بين المسلمين إذا كان صادرا عن غير تأويل ولا شبهة، وأما ما صدر عن تأويل وشبهة فإن صاحبه لا يكون في النار. ففي هذا الحديث دليل على أثر النية في عمل الإنسان، وأن الإنسان إذا حرص على قتل أخيه المسلم فإنه يبوء بإثمه. وفيه أيضا دليل على أن من سعى في فعل معصية ولم يتيسر له فعلها فإنه يعاقب عقاب الفاعل تماما، أن كل من سعى في عمل المعصية وحيل بينه وبينها ولكنه لم يفعلها فإنه يعاقب عقاب الفاعل تماما، حتى لو قدر أنه ترك هذه المعصية ولم يفعلها فيعاقب. واعلم أن من ترك معصية من المعاصي فلا يخلو من أربع حالات. الحال الأولى أن يترك المعصية لله عز وجل فيثاب على ذلك لأنه تركها لله، ولهذا جاء في الحديث إنه تركها من جرائي، فيثاب على تركه للمحرم وتركه المعصية لأنه تركه خوفاً من عقاب الله ورغبة في ثوابه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من هم بسيئة فلم يفعلها كتبها الله له حسنة كاملة، وهذا من رحمة الله تعالى. الحال الثانية أن يدع السيئة لا لله ولكن لأن نفسه لم تدعه إلى هذه السيئة، كمن يترك شرب الخمر لا لأنه محرم في الشريعة ولكن لأنه ضار بالجسم أو لأن نفسه لم تدعه إلى ذلك، فهذا لا له ولا عليه، لا يثاب لأنه لم يدع المحرم لله ولا يعاقب لأنه لم يفعل المحرم. والحال الثالثة أن يدع المحرم عجزا عنه من غير سعي في تحصيله ولكن ينوي ذلك بقلبه، فهذا يعاقب على نيته. فإذا قدر الإنسان عجز عن فعل المحرم من غير سعي في أسباب تحصيله فإنه يعاقب على هذه النية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يقول: لو أن لي مال فلان لعملت به عمل فلان، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فهما بنيتهما فهما في الوزر سواء، وقال الذي في الخير: فهما بنيتهما فهما في الأجر سواء. الحال الرابعة أن يدع المحرم عجزا عنه مع فعل السبب، يعني حاول وفعل السبب ولكنه عجز عن فعل المحرم، فهذا والعياذ بالله يعاقب عقاب الفاعل تماما، كما في هذا الحديث: التقيا بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. القاتل واضح لأنه باشر القتل، لكن المقتول نقول لأن المقتول سعى في قتل صاحبه ونوى ذلك ولكنه لم يستطع عجزا فكان كالفاعل تماما. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.